لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا يزال حديثنا موصولا عن منصوبات الأسماء. ما الأسماء المنصوبة؟ المفعول به منصوب، والمفعول المطلق ونائبه منصوبان، كذلك المفعول لأجله، الظروف الزمنية ومكانية أيضا منصوبة. بقي أن ندرس سويا الحال من المنصوبات. الحال من المنصوبات الحال، فما الحال؟ قال المصنف: هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك: جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا. الحال، لو سألنا أنفسنا ما المقصود بالحال، ما الحال؟ الحال لغة هي الهيئة التي أو الشأن يعني الذي يكون عليه الإنسان من خير أو عسر أو ضيق أو غير ذلك. وفي اصطلاح النحاة عندما يقولون هذه الكلمة تعرب حالا، فهم يقصدون بها الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. إذن الحال هو ما يأتي مبينا لهيئة صاحبه عند حدوث الحدث، عند حدوث الحدث. فمثل له مثال: لو قلت مثلا جاء محمد، وأردنا أن تبين لنا الهيئة التي كان عليها محمد حين جاء، أقول: جاء محمد ماشيا. إذن كلمة ماشيا بينت هيئة محمد عندما عندما جاء، فهي حال. جاء محمد ماشيا، هذا حال. والذي جاء الحال ليبين هيئته نسميه صاحب الحال، صاحب الحال. فمن صاحب الحال هنا؟ محمد. تقول مثلا: رأيت الطائرة مغردا. فمغردا هذا هو الحال، لأنه بيّن هيئة حالة الطائر عندما رأيته. فالطائرة هذا صاحب الحال، وهذا هو الحال. تلاحظ في المثال الأول أن محمدا، كلمة محمد هذه فاعل، وأن الطائر هذا مفعول به. فهل صاحب الحال يكون فاعلا أو مفعولا فقط؟ لا، صاحب الحال تقول مثلا: مررت بهند أو بهند حزينة أو مسرورة مثلا. فهند هذه اسم الايه؟ اسم المجرور، وحزينة حال. كيف كانت هيئتها عندما مررت بها؟ حزينة أو سعيدة مسرورة. فهذا هو الايه؟ هذا هو الحال. لو سألنا أنفسنا ما شرط الحال وما شرط صاحبه؟ شرط الحال أن يكون نكرة، الحال يكون نكرة. ولذلك تلاحظ ماشيا مغردا حزينة مسرورة أحوال وهي نكرات. فألقي السحرة، كيف ألقوا؟ ساجدين. فهذا هو الحال. وهو نكرة. فإن جاء معرفة فهو مؤول بنكرة. فلو قلنا مثلا حضر الأمير وحده، فلاحظ أن هذه الكلمة حال، وهي مكونة من كلمة وحد مع الضمير ها الغائب. والكلمة إذا أضيفت إلى ضمير صارت معرفة بالإضافة، فهذا حال وهو معرفة، هذا يؤول بالنكرة. فأصل الكلام حضر الأمير منفردا، فبدلا من أن نقول منفردا قلنا وحده، فهذا حال مؤول بنكرة. فما شرط صاحب الحال؟ وشرط صاحب الحال أن يكون معرفة. ولذلك تلاحظ أن صاحب الحال هند علم، محمد علم، الطائر معرب بالألف واللام، فصاحب الحال يكون إيه؟ يكون معرفة. استمعت إلى القرآن الكريم، كيف كانت حالتك؟ تقول خاشعا، استمعت إلى القرآن الكريم خاشعا. أعرف خاشعا حال منصوبة، لأن كلمة حال هذه مؤنثة تأنيثا معنويا، فيجوز أن تقول حال منصوبة، حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. صاحب الحال يكون إيه؟ يكون معرفة. أحيانا كما مثل المصنف، جاء زيد راكبا، فمن الذي جاء راكبا؟ هو إيه؟ زيد. ركبت الفرس مسرجا، من المسرج هنا؟ الفرس. أحيانا تأتي جملة، يحتمل فيها أن يكون صاحب الحال الفاعل أو المفعول. في مثل هذا المثال قال لقيت عبد الله راكبا، فمن الذي كان راكبا؟ يصلح أن يكون المتكلم لقيت عبد الله راكبا، ويجوز أن يكون عبد الله هو الذي كان راكبا. فأحيانا يأتي الحال لبيان حالة الفاعل أو حالة المفعول، وأحيانا يلتبس عليك في مثل هذا المثال من صاحب الحال. لقيت عبد الله راكبا، فراكبا تصلح حالا للمتكلم وتصلح حالا لعبد الله. الحال هذه أنواع الحال، أنواع الحال. الحال تأتي مفردة وتأتي جملة وتأتي شبه جملة. مثال الحال المفردة، الأمثلة الكثيرة التي ذكرناها، ذهب محمد إلى العمل مسرورا. فأين الحال؟ مسرورا، وهو الجواب عن السؤال بكيف. كيف ذهب محمد إلى العمل؟ كيف كانت حالته؟ مسرورا، حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة، وهو حال مفرد أو حال مفردة، لأنه ليس جملة ولا شبه جملة. طب لو قلنا مثلا رجع الصديقان متعبين، هذا هو الحال، منصوبة وعلامة نصبها الياء، لأنه جمع مذكر لأنه مثنى، متعبين. جميل، ما نوع الحال؟ حال مفردة، لأنها ليست جملة ولا شبه جملة. فلو قلنا مثلا وقف الناس مندهشين لما يحدث، فهذا هو الحال، وهو حال مفردة لأنه ليس جملة ولا شبه جملة. فهل يكون الحال جملة أو شبه جملة؟ نعم، ولكن بشرط أن يكون صاحب الحال معرفة، لأننا نقول الجمل وشبه الجمل بعد النكرات كما مر بنا في النعت صفات، وبعد المعارف أحوال. فلو قلنا مثلا جاء الطالب، جاء الطالب، كيف كانت حالته؟ قلنا يحمل كتب العلم، فهذه جملة. لو قلنا ما موقعها من الإعراب، تقول يحمل كتب العلم، الذي يحمل كتب العلم هو الطالب، والطالب هذا معرفة، والجمل بعد المعارف أحوال، هذه جملة فعلية، جملة فعلية. ما موقعها من الإعراب؟ في محل نصب حال، في محل نصب حال. هل يمكن أن نحول هذه الجملة إلى جملة نعت؟ نعم، لو قلنا جاء طالب يحمل كتب العلم، فهذه الجملة سنقول من الذي يحمل كتب العلم؟ طالب. نكرة أم معرفة؟ نكرة. الجمل بعد النكرات ماذا؟ صفات، هذه جملة نعت، والنعت يتبع المنعوت، وهذا مرفوع، ففي محل رفع. انتبه لهذا. فالحال هنا جملة فعلية لأن صاحب الحال معرفة. ولو أن الجملة جاءت بعد نكرة لكانت صفة. فما الفرق بين جملة الحال إذن وجملة النعت؟ ما الفرق بين جملة الحال وجملة النعت؟ نستطيع أن نفرق بين الجملتين. جملة الحال تأتي بعد معرفة اللي هو صاحب الايه؟ صاحب الحال. أما جملة النعت تأتي بعد منعوت نكرة. مثال ذلك أن تقول رأيت المعلم يؤدب الطلاب، فهذه جملة. لو قيل لك ما موقع هذه الجملة من الإعراب تقول من الذي يؤدب الطلاب؟ المعلم. وهو معرفة، والجمل كما قلنا بعد المعارف أحوال، هذه جملة في محل نصب حال. هذه تأتي بعد منعوت نكرة، نفس الجملة لو قلت رأيت معلما يؤدب الطلاب فهذه جملة فعلية، تقول من الذي يؤدب الطلاب؟ معلما نكرة، والجمل بعد النكرات صفات. هناك فارق آخر، وهو أن جملة الحال دائما في محل إيه؟ في محل نصب، لأن الحال منصوبة، فجملة الحال في محل إيه؟ نصب. أما جملة النعت فهي جملة تابعة للإيه؟ تابعة للمنعوت. مثال ذلك لو قلنا مثلا حضر القاضي وجهه مشرق، وقلنا حضر قاض وجهه مشرق، فما المعنى؟ هنا حضر القاضي حال كون وجهه مشرقا، لكن هنا حضر قاض من صفاته أن وجهه مشرق، فوجهه مشرق جملة. نعم، ما نوع الجملة؟ جملة اسمية، مبتدأ هذا والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، مشرق خبر، وهذه جملة اسمية. من الذي وجهه مشرق؟ القاضي. نكرة أم معرفة؟ معرفة. على طول نعمل هذا القانون، الجمل وشبه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. بعد المعارف أحوال هذه جملة اسمية في محل نصب حال، فجملة الحال منصوبة دائما. ماذا لو كانت هذه الجملة حضر قاض وجهه مشرق؟ هذه جملة اسمية، الهاء هذه تعود على من؟ على قاض. ما موقع كلمة قاض من الإعراب؟ فاعل، وهي نكرة والجمل بعد النكرات صفات، إذن جملة اسمية في محل رفع رفع نعت. فجملة النعت تكون في محل رفع، وتكون في محل نصب، وتكون في محل جر، لكن جملة الحال تكون دائما في محل نصب. هل يقع الحال شبه جملة؟ نعم، يقع الحال شبه جملة. تقول رأيت العصفورة، رأيت العصفورة فوق الغصن. فلاحظ معي، نحن درسنا الظروف، هذا ظرف مكان والغصن مضاف إليه، وهذه شبه جملة. من الذي فوق الغصن؟ العصفور، وهو معرفة، فالجمل وشبه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، هذه شبه شبه جملة في محل نصب حال. طبعا المتخصصون أكثر يقولون ليست شبه الجملة هي الحال، وإنما تعلق الظرف، هذا تعلق الظرف بمحذوف هو الحال، يعني رأيت العصفورة كائنا فوق الشجرة، كما يقولون هذا أيضا في الخبر، يقول مثلا المعلم في الفصل، فيقولون في الفصل جار ومجرور تعلق بمحذوف هو خبر المبتدأ، وأصل الكلام المعلم كائن موجود مستقر في الفصل. هنا أيضا يقول رأيت العصفورة كائنا فوق الغصن، فهذا الحال شبه جملة، لكن يشترط له ما يشترط للجملة من كون صاحب الحال من كون صاحب الحال معرفة. فماذا لو كانت كلمة العصفور هذه نكرة، فقلت رأيت عصفورا فوق الغصن لصارت شبه الجملة هذه بعد النكرات صفات فهي نعت لهذا العصفور. العصفور منصوب فهذا نعت منصوب. لو كان مثلا العصفور مرفوعا لا لا لا كان النعت مرفوعا، لو كانت الكلمة مجرورة لكان النعت مجرورة. إذن يفهم من هذا أن الحال قد يكون جملة فعلية أو شبه جملة، لكن يشترط أن يكون صاحب الحال معرفة. فالجمل وشبه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. واستلزم ذلك أن نقارن بين جملة الحال، رأينا أن صاحب الحال معرفة لكن المنعوت نكرة، ورأينا أن جملة الحال دائما في محل نصب، أما جملة النعت فهي تابعة للمنعوت تأتي في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر. والحال كما يأتي جملة فعلية يأتي جملة اسمية ويأتي شبه جملة أيضا. بقي نعم يشترط أن يكون هناك رابط يربط هذه الجملة بصاحب الحال. هذا الرابط الذي يربط الجملة بصاحب الحال قد يكون هو الواو التي تسمى واو الحال، تقول حضر القائد والجمود واقفون. حضر فعل ماض مبني على الفتح، القائد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الجنود واقفون هذه جملة اسمية فيها مبتدأ، الجنود مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، واقفون خبر مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. وهذه الجملة الاسمية حال صاحبه القائد حال، فهي في محل نصب. فما الذي ربط هذه الجملة بصاحب الحال؟ إنها الواو التي تسمى واو الحال، هذه الواو واو الحال. أيضا يربط الجملة بصاحب الحال الضمير، تقول مثلا رأيت الطفل يبكي، فبدلا من أن تقول باكيا، باكيا هذا حال مفردة، تقول يبكي، فأين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره إيه؟ هو يعود على من؟ يعود على الطفل. رأيت الطفل يبكي، يبكي هو، هو يعود على الطفل ويطابقه، فالطفل مفرد مذكر والضمير هنا للمفرد المذكر. قد يكون الرابط هو الواو والضمير معا، كأن تقول جاء محمد وهو يضحك، فهذه واو الحال وهذا الضمير، فواو الحال والضمير ربط هذه الجملة بصاحب الايه؟ بصاحب الحال. الحال المفردة كما بينا منصوبة دائما، تقول ذهب محمد إلى العمل مسرورا منصوب بالفتحة، متعبين منصوب بالياء، مندهشين منصوب بالياء، حضرت الطالبات متأخرات فحال منصوبة وعلامة نصبها الكسرة. الحال هذا أحيانا يقدم وجوبا، يقدم وجوبا. فلو قلنا مثلا كيف حضر الأمير، أعرب لنا كيف، هذا اسم استفهام، وكل أسماء الاستفهام كما مر بنا مبنية، فهو مبني على ما ينطق به على الفتح، كيف في محل نصب حال، والحال هنا مقدم وجوبا. لماذا؟ لأنه من ألفاظ الصدارة، فأصل الكلام حضر الأمير كيف، ولكن تصدر اسم الاستفهام فصار حالا مقدما. كيف حضر الأمير؟ وكذلك أيضا يستشهدون بقول الشاعر لمية، هو أصل الكلام طلل موحش، نعرب اللام حرف جر، مية اسم مجرور باللام وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، وشبه الجملة هي الخبر المقدم وجوبا، لمية طلل هذا مبتدأ مؤخر، موحش هذا إيه نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. يقولون إذا تقدم النعت على المنعوت صار حالا، فالشاعر قال لمية موحشا طلل يلوح كأنه خلل، فحال تقدم عليه على صاحبه لأنه كان نعتا، فلما سبق النعت المنعوت صار إيه صار حالا، لمية موحشا طلل. وبهذا يعني ينتهي درس الحال، فهو من المنصوبات كما قال المصنف اسم المنصوب يفسر من بهم من الهيئات، نحو قولك جاء زيد راكبا وراكبت الفرس مسرجا. لو قلنا شربت الشاي واقفا أو جالسا، فأين الحال؟ واقفا أو جالسا، وأين صاحبه؟ المتكلم. شربت الشاي جالسا، جالسا حال، والمتكلم. أو شرب محمد الشاي جالسا، فجالسا حال، لأنه جواب عن السؤال بكيف، كيف شرب محمد الشاي، الجواب جالسا أو واقفا، فصاحبه محمد. ماذا لو قلنا شرب محمد الشاي ساخنا، فساخنا حال، حال ممن، من صاحبه؟ يقولون حال ممن، نقول الساخن هو الشاي، إذن صاحب الحال هو الشاي. فالحال يبين الهيئة التي انبهمت، يعني كانت غامضة غير واضحة. شرب محمد الشاي، فكيف كانت الحالة؟ نقول جالسا ساخنا، فجالسا تبين هيئة محمد عندما شرب الشاي، وساخنا تبين هيئة الشاي عندما إيه؟ عندما شرب. وهو منصوب دائما، وأحيانا يكون دالا على الفاعل أو دالا على صاحبه بوضوح بدون قرائن. جاء زيد راكبا وركبت الفرس إيه؟ مسرجا، فالذي يسرج هو من؟ هو الفرس، فهذا هو صاحب الحال. ولكن لقيت عبد الله راكبا، فمن الذي كان راكبا؟ هل المتكلم؟ لقيت عبد الله راكبا، أم المفعول به هو الذي كان إيه راكبا؟ وفي ذلك يمكن أن يكون الحال مبينا للفاعل هنا أو المفعول. على كل حال القرائن هي التي تبين ذلك. يعني مثلا تقول لقيت عبد الله راكبا فنزلت وحييته. ها؟ يبقى إذن هو يتحدث عن نفسه كان راكبا فإيه؟ فنزل. طب لو قلنا لقيت عبد الله راكبا فأبى إلا أن ينزل ويركبني مثلا، فهذا كلام على إيه؟ على عبد الله. فالقرائن هي التي تبين إيه؟ ذلك، والحال منصوب وبه يعني تتم لنا خمسة دروس عن المنصوبات نعدها: المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول لأجله، والظروف، والإيه، والحال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أن نتم ما بقي، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. جزاكم الله خيرا، ولا تنسوا أن تنشروا يعني هذا العلم لعل فيه فائدة لغيركم على موقع أنا السلفي، على اليوتيوب، على يعني صفحات باسمي، أو نتواصل سويا، نتواصل سويا حتى تتم الفائدة، حتى تتم الفائدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.